الفصل الثاني والسبعون في الذكر الذي يقوله أو يقال له إذا لبس ثوبا جديدا. عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه قميصا او ازارا او عمامه يقول اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نضرة وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم على صاحبه ثوبا قال تبلي ويخلف الله تعالى. ذكره البيهقي. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبث ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بلبس الثوب الجديد. كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا من قميص أو عمامة قال اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذك من شره وشر ما صنع له. يستحب هذا عند ما يلبس ثوب جديد أو مش جديد، يقول اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذك من شره وشر ما صنع له، ويقول عند لبسه اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه غير حول مني ولا قوة. كل هذا من شكر الله على نعمه وإظهار فضله سبحانه وتعالى واعتراف العبد بعجزه وضعفه، فيحمد الله على ما من به عليه ويسأل الله خير هذا اللباس وخير ما صنع له وأعوذ من شره وشر ما صنع له. كان بعض السلف إذا لقي أخاه وعليه ثوب جديد قال تبلي ويخلف الله، يعني تبلي بالعافية والسلامة ويخلف الله. هذا من الدعاء الحسن من باب التعاطف بين الإخوة وتعاطي الأساليب الحسنة من الكلام التي يحصل بها جمع القلوب والتآلف والتعاون على الخير والتذكير بنعم الله جل وعلا. وكذلك كان إذا استجد جارية قال اللهم إني أسأل خيره وخير ما جبلته عليه وأكرم شره وشر ما جبلته عليه، وهكذا مع الزوجة الجديدة اللهم إني أسأل خيرها خير ما جبلتها عليه وأكرم شرها وشر ما جبلتها عليه. كل هذا فيه اللجا إلى الله وضرورة الأمور إليه سبحانه وتعالى وسؤاله من فضله جل وعلا. نسأل الله يوفق الجميع. صلى الله عليه وسلم. يقول الدعاء هذا عند اللبس الأولى ولا كل ما لبسه؟ لا، عند اللبس الأول. وجديد. نسأل الله عليك يا شيخ. إيش معنى عمامة؟ على الرأس. العمامة. يعني أي شيء؟ أي من جنس هذا يسمى عمامة. حتى خطر يسمى. سمع. أهم من السنة يا شيخ؟ نعم. لا، من المباحات. من المباحات. اللباس أمره مباح. نعم. كسوتني هذا حديث صحيح صلى عليك في كلام في الحاشية يقرأ الحاشية عليه واستني هكذا مختصرا في عمل اليوم والليلة وليس عنده وما تأخر، وهو جزء من حديث طويل رواه أبو داود في اللباس في فاتحته وإسناده حسن، وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار كما في ابن علان ورواه أيضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وليس عنده ما تأخر لا في الطعام ولا في اللباس. انتهى. المقصود انه جاءت وتاخر مهم ثابته غفر الله لما تقدم من هذا فضل عظيم. يعني لو قال احصل عليك نعم. لا باس به احصل عليك. طيب. احسن الله يكرمك شيخ. لا لبس الخفين يا شيخ هل يشترط ان ينوي انه يمسح عليهما ام ولو لم ينوي؟ لا ولو ما نوى اذا اراد المسح عليهما وهما على طهاره لا باس ولو ما نوى عن اللبس. متى أراد الناس عليهما وقد لبسهما على طهارة. أحسن الله إليك. إذا لبس الخف الثاني فوق الأول وكان على طهارة بالمسح الأول يمشي على الثاني إذا لبس على طهارة موقتة ما بعد. مثل ما لو لبس على جبيرة أيضا طهارة جبيرة الوقت الأول أحسن. لكن جعل الأول باب الاحتياط حسن ولا ليس لأنه لبس على طهارة. أحسن الله إليك. لو نزعهما وهو على طهارة أيضا لو نزع الخفين وهو على طهارة يعيد وهو على طهارة من أول هي لكن إن كان على طهارة الأولى ما أحدث نعم. لا بأس وإن كان قد أحدث يعيد ينتقل الوضوء أن يمسح فقط من أجل أن وشهد ما أحد جاءت الحاجة إلى هذا قد يلبس لم يمسح شق عليه قد يكون برد قد يكون عجل ولو بدون برد قد يكون عجل يبي أخف له سرعة لا بأس.